الاستغفار للميت بعد دفنه هو الأصل، طالما أنه حضر الدفن أن يستغفر له عند قبره، هذا الأصل، يستقبل القبلة ويدعو له بالثبات، أن يكون عنده ويدعو له بالثبات. لكن لو دعا له وهو بعيد عن قبره ما يضر إن شاء الله تعالى، بس مفهوم الحديث أنه يدعو له بعد دفنه مباشرة، أنه يكون عنده، يعني عند قبره، هذا الأصل. أما صيغة الاستغفار الأمر مفتوح، المهم يستغفر، اللهم اغفر له، اللهم ارحم، اللهم تجاوز عنه، اللهم اعفو عنه، اللهم وسع له في قبره، كما تدعو له في الصلاة كذلك تدعو له عند قبره.